الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، هذا هو المجلس 15 من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الثالث من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا نتحدث عن أركان الإيمان، وقد أنهيت الحديث في المجلس الفائت عن الإيمان بالله جل وعلا، وحديثنا في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى عن الركن الثاني من أركان الإيمان بالله عز وجل، ألا وهو الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. كيف نحقق الإيمان بالملائكة؟ وما هي حقيقة الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، لا يصح الإيمان إلا به. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. كل آمن بالله وملائكته، الآية. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، الآية. إذن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان المرء إلا به. بل لقد بين القرآن الكريم أن الكفر بالملائكة كفر بالله، من كفر بالملائكة فقد كفر بالله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، ولاحظ أنه أثبت لهم عقد الإيمان في الآية في النداء، يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك يأمرهم بالإيمان. آمنوا بالله ورسوله، كيف يأمرهم بالإيمان مع أنه قد أثبت لهم الإيمان إذ نادى عليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقعهم. وقد اتفقنا على أن الإيمان يزيد وينقص، فأنت مطلوب بأن تجدد الإيمان بالله تبارك وتعالى في كل لحظة من اللحظات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الكفر بالملائكة كفر بالله وضلال بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الملائكة خلق من النور، وهذا لا ينبغي أن يذكره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث عن غيب. الملائكة مخلوقات من النور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور. طبيعة هذا النور كيفية هذا النور حقيقته لا يعلمها أحد إلا الله. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يبقى إذن يجب علينا أن نؤمن بأن الملائكة مخلوقات نورانية، خلقها الله عز وجل من نور، كما خلق الجان من النار، وكما خلق آدم من الطين بنص القرآن. الملائكة خلق عظيم ذو أجنحة، من الملائكة من له جناحان، ومن الملائكة من له ثلاثة أجنحة، ومن الملائكة من له أربعة أجنحة، ومنهم من له ما يزيد على ذلك بكثير. فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على حقيقته وله ستمائة جناح، ستمائة جناح جناح. تصور، تخيل ملكا بهذه الأجنحة التي تصل إلى هذا الرقم، 600 جناح. رآه النبي على حقيقته في أجياد مرة، وليلة المعراج مرة أخرى. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. فالملائكة مخلوقات بأجنحة لا يعلم حقيقة هذه الأجنحة إلا من خلقهم سبحانه وتعالى، وهم عباد لله عز وجل مربوبون له مكرمون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. حتى الملائكة، نعم. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم، أي من الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يبقى إذن الملائكة عباد لله تبارك وتعالى، مربوبون لله جل وعلا، مخلوقون لله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كذلك الملائكة مفطورون على العبادة. يجب أن نؤمن نحن الموحدين، نحن الموحدين، وقد نصبت اللفظة على الاختصاص، يجب علينا أن نؤمن نحن الموحدين بأن الملائكة مفطورة أو فطرها الله تبارك وتعالى على الطاعة وعلى العبادة، لا تسأم ولا تمل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا تعصي ربها وتفعل ما تؤمر به من الله جل وعلا. وقال تعالى: ومن عنده، أي من الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة إذن مفطورة ومهيئة ومجبولة على الطاعة والعبادة والذكر والتسبيح، لا تمل ولا تسأم. لذا أقول: الله جل وعلا لو تخلى أهل الأرض في الأرض عن طاعته وذكره وتسبيحه وعبادته فإن الملائكة لا تسأم ولا تفتر ولا تمل من تسبيحه وذكره وعبادته تبارك وتعالى. بل لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج البيت المعمور وهو في السماء السابعة الذي لو خر لخر على الكعبة، رأى فيه صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. تصور هذه الأعداد الضخمة التي لا يعلم مقدارها إلا الله، لا تمل ولا تسأم الذكر والتسبيح والطاعة والعبادة. ومن حكمة الله جل وعلا أن خلق الملائكة أقساما وكلف الملائكة بأعمال مختلفة، فكل ملك له وظيفة لا يفعل غيرها، موكل بها، مكلف بآدائها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تصوروا هذا. فمن الملائكة من هو موكل بالوحي كجبريل عليه السلام، قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو صورة حسنة وشكل جميل، ذو مرة فاستوى. هذا الذي نزل بالوحي على رسول الله وعلى الرسل من قبله والأنبياء هو جبريل عليه السلام. الله تبارك وتعالى وكل جبريل بالوحي الذي به حياة الأرواح، ووكل ميكائيل بالقطر والأرزاق، وهذه حياة الأبدان. الله تبارك وتعالى جعل الماء سبب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وخلق الله إسرافيل ووكله بالنفخ في الصور، فبنفخة إسرافيل يحيي الله عز وجل الأموات، وهذه نفخة البعث، وقبلها نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق أي فمات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينفخ نفخة الصعق فيموت كل حي على ظهر الأرض، ثم ينفخ نفخة البعث فيحيي الله عز وجل الناس ويخرجهم للقيام بين يديه والوقوف بين يديه تبارك وتعالى، على خلاف بين أهل العلم هل ينفخ إسرافيل نفختين أن ننفخ ثلاثا، قد نفصل هذا إن شاء الله تعالى في الإيمان باليوم الآخر. ووكل الله عز وجل ملك الموت وأعوانه بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بحفظ العبد في كل حالاته، في كل حالاته، يعني هناك ملائكة موكلة بحفظ العباد. قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا قدر الله تبارك وتعالى على هذا العبد أمرا، خلت الملائكة بين هذا العبد وبين قدر الله جل وعلا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم أي من الملائكة الموكل بكتابة الحسنات والسيئات، قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تدبروا هذه الآيات لأنها ستوقفنا على ثمرة الإيمان بالملائكة. لو حققنا الإيمان بالملائكة وعلمنا أن الله عز وجل قد كلف ملائكة لتسطر علينا الحسنات والسيئات، لتسجل علينا الأقوال والأعمال، من حقق الإيمان بالملائكة استحيا منهم وراقب الله تبارك وتعالى فيهم، استحيا أن تسجل هذه الملائكة عليه ذنوبه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وكنت قد ذكرت لإخوانكم قبل ذلك وقلت: ماذا لو أنه قد ندي علينا الآن وكلفنا بأن نذهب إلى أقرب قسم شرطة وأخبرنا بأن المسؤولين سيركبون لكل رجل بالغ جهاز تسجيل يسجل عليه أقواله ويسجل عليه أعماله، فإن عمل وقال قولا طيبا كوفئ على ذلك مكافأة مادية، سيقبض على كل كلمة تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير جنيها أو ريالا مثلا، وسيعاقب على كل كلمة سيئة أو على كل فعل سيء معاقبة محددة. قلت: كيف يكون حال الناس إذا قيل لهم بأن هذا الجهاز لن يفتح إلا بواسطة المسؤولين في نهاية الشهر العربي مثلا، قلت والله لن نتكلم إلا بالذكر ولن نتحدث إلا بالتسبيح، كيف حالك يا فلان؟ سبحان الله، ماذا صنع الله بك؟ الحمد لله. هل نجح ولدك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبار العلاوة، إن الله وإنا إليه راجعون. لن نتكلم إلا بالذكر، مع أن ربنا جل وعلا أخبرنا أن له ملائكة تسجل علينا كل هذا، وما من كلمة ولا حركة إلا وسنسأل عنها بين يديه جل وعلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله جل وعلا قل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اللهم اصرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. ومن الملائكة من هو موكل بالأرحام. يا الله، تصور أن الله عز وجل قد وكل بأرحام النساء على وجه الأرض ملكا، سبحان ربي. فلا تحمل امرأة على وجه الأرض إلا بأمر الملك للملك الموكل بالأرحام. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. تدبروا هذا الحديث الجميل، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. إذن أرحام النساء سواء كانت المرأة مسلمة أو غير مسلمة لا تحمل إلا بإذن الملك للملك الموكل بالأرحام. تدبروا هذا الحوار الجميل البديع بين الملك جل جلاله وبين الملك الموكل بالأرحام. إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك: أي ربي، نطفة، يعني ندع المنية أو الحيوان المنوي الوحيد يصل إلى البويضة ليخصبها لتصبح البويضة نطفة، أم نحبس الحيوان المنوي فلا يصل أصلا إلى البويضة ليخصبها، ويظل اللقاء مجرد لقاء يستمتع فيه الرجل بامرأته فقط؟ تدبروا هذه الأسئلة البديعة. أي ربي، نطفة، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: أي ربي، علقة، ندع النطفة تصير علقة ونعلقها بجدار الرحم، أم نسقطها ثم نقول نحن أسقطت المرأة جنينها؟ علقة تتعلق النطفة بالرحم، أم نسقطها؟ السؤال الثالث: أي ربي، الملك يقول للملك: أي ربي، مضغة، يعني ندع العلقة تصير مضغة، أم نكرر إسقاطها ونقول كلما وصلت المرأة للشهر الفلاني سقط جنينها أو أسقطت جنينها؟ السؤال الرابع: يقول الملك: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ الله الله الله، أذكر أم أنثى؟ هذا الجنين ذكر ولا أنثى؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أسأل الله أن يرزق إخواننا ممن حرموا من نعمة الولد، وأسأل الله أن يهدي أولاد المسلمين، وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. يبقى السؤال الرابع من الملك: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ السؤال الخامس: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ اللهم اجعلنا من أهل السعادة. الأمور مقدرة، وسأبين ذلك في الركن الأخير من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا هو الإيمان بالقدر. السؤال الخامس أو السادس: أي ربي، ما رزقه؟ السؤال السابع: أي ربي، ما أجله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. ومنهم الموكل بتبشير المؤمنين في الدنيا والآخرة. من هؤلاء؟ نتعرف عليهم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. من الملائكة من يبشر المؤمنين بالجنة في الدنيا وعند الخروج من القبور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ من أنتم يا أصحاب هذه البشرى الجميلة؟ فيأتي الجواب من الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومنهم خزنة الجنة، قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، اللهم اجعلنا منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، أي من الملائكة، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومنهم خزنة جهنم، قال الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا ما جاءوها فتحت. ولاحظ أن حرف الواو حذف هنا ليفاجأوا بهول النار والعياذ بالله. فتحت أبوابها، وقال لهم خزانتها، أي من الملائكة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ومن الملائكة من يحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه وظيفة أخرى إلى جوار وظيفتهم لحمل عرش الرب جل جلاله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، الآيات. ومنهم ملائكة متخصصة في البحث عن مجالس العلم، تبحث عن مجالس العلم في الأرض كمجلس كهذا، لتحف هذا المجلس المبارك بأجنحتها، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال، وفيه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اذكرنا في من عندك يا أرحم الراحمين. إلا وحفتهم الملائكة. وهل تذكرون في أولى مجالسنا حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه، الذي رواه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن، حينما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ومنهم الموكل بالجبال، نعم، ملك موكل بالجبال، وقد ثبت في الصحيحين ذكره من حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد ليل ابن عبد كلال في الطائف، فلما لم يجدني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت فإذا بسحابة قد أظلتني وإذا فيها جبريل، فناداني وسلم علي وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله سمع قول قومك لك وما رد به عليك، اسمع، وقد بعث إليك ملك الجبال، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، مرني لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان بمكة يقال للأول أبو قبيس ويقال للجبل الثاني الأحمر، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فرد الحبيب كما تعلمون، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وقال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وأنا أقول: والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه لأمر النبي ملك الجبال، فما زالت دماء النبي تنزف، طرد وسلط عليه السفهاء والصبيان، لكنه ما خرج إلا وهو يحمل في قلبه ربيعا يتجدد ويتلألأ. لو أمر النبي ملك الجبال لحطم ملك الجبال هذه الجماجم الصلة والرؤوس العنيدة لتسيل بحور من الدماء، لا ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة. ولكنه الذي قال الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى، وأن يتولى الملائكة جميعا بالتوقير والتعظيم والحياء. قال الله سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فيجب علينا نحن المؤمنين، يجب علينا نحن الموحدين أن نؤمن بجميع الملائكة، وأن نتولاهم جميعا بالتوقير والتعظيم والحياء، وأن لا نفعل شيئا يوجب علينا اللعنة من الملائكة، وأن لا نفعل شيئا يغضب ملائكة الله تبارك وتعالى. نعم، الملائكة تلعن صنفا من الناس وتتأذى من بعض الأمور، فيجب على المؤمنين أن يتعرفوا على هذا حتى لا يقعوا في مثل هذا الوعيد الشديد من لعن ملائكة الله لهم والعياذ بالله. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم، الثوم يعني الثوم بلغتنا، من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. الله، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. هل معنى ذلك أن الثوم والبصل والكرات حرام؟ لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من إيذائك لإخوانك في المسجد برائحة الثوم والبصل والكرات، اقتلهم بالطبخ أو باستخدام ما تذهب به هذه الرائحة من الفم والجوف حتى لا تؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. وأنا أقول كذلك، أنصح إخواننا الذين ابتلوا بالتدخين أن يحرصوا كل الحرص على أن يطهروا أفواههم، وعلى أن لا يؤذوا إخوانهم في بيت من بيوت الله جل وعلا برائحة التدخين، فإن كثيرا من الناس يتأذى من هذه الرائحة، والملائكة تتأذى مما يتأذى من ابن آدم. ولا أنسى أن أنصحهم بأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى على ترك هذه العادة السيئة القبيحة. وقد أثبت العلم والطب الحديث ضرر وخطر هذه العادة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر إخواننا جميعا من الوقوع فيها وأن يعينهم على تركها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة، تدبروا هذا، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. كذلك أيضا من الأعمال التي توجب اللعن من الملائكة ما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش، إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهجر المرأة لفراش زوجها إن طلبها الزوج يوجب اللعن من الملائكة، بشرط ألا تتخلف المرأة لعذر، فقد تكون المرأة معذورة بعذر شرعي ويطلبها زوجها فيجب عليها أن تأبى. بل وأحيانا كما قرأت كثيرا من أسئلة الأخوات، أحيانا لا تستطيع المرأة أن تلبي دعوة زوجها في الفراش لرائحة فمه أو لرائحة بدنه، فلا ينبغي أن يتعنت الرجل في مثل هذه المواقف، وإنما يجب أن يعطي لزوجه حقها كما يطالبها هو الآخر بحقه. ومن أروع الأدلة القرآنية البليغة في هذا قول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أتجمل وأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين وتتجمل لي امرأتي. هذه بعض الأعمال التي ينبغي على المؤمن أن يحترز منها حتى لا يستوجب اللعن من ملائكة الله تبارك وتعالى. هذه صفة الإيمان بالملائكة، فمن آمن بالله وجب عليه أن يؤمن بالملائكة على هذا التفصيل الذي ذكرت، ووجب عليه بعد ذلك أن يستحي منهم وأن يراقبهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تبشرهم الملائكة بهذه البشارة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الركن الثالث بإيجاز من أركان الإيمان بالله جل وعلا هو الإيمان بالكتب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن تؤمن بالكتب. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل، أي ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتب والصحف على أنبيائه ورسله ليبلغ الخلق عن الحق تبارك وتعالى. هذه الكتب والصحف نؤمن بها على الإجمال وعلى الغيب، ونؤمن بها على التفصيل الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في قرآنه وذكره لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذه الكتب على الجملة وعلى الغيب وعلى التفصيل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قرآنه. فلقد ذكر الله عز وجل في قرآنه التوراة التي أنزلها على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر الله في قرآنه الإنجيل الذي أنزله على عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر الله في قرآنه الزبور، الزبور الذي أنزله الله على داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر الله صحف إبراهيم وموسى، تلك الصحف التي أنزلها الله على الكليم والخليل. فيجب علينا أن نؤمن بكل كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله على الجملة وعلى الغيب وعلى هذا التفصيل المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل، أي والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى من قبل على أنبيائه ورسله، والكتاب الذي أنزل من قبل الآيات. والإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم الذي لا شك فيه أن هذه الكتب والصحف التي أخبرنا الله عز وجل بها على الجملة وعلى التفصيل إنما هي كلام الله تبارك وتعالى تكلم بها على الحقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، تكلم بها على الحقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. فالقرآن كلام الله، الإنجيل كلام الله، التوراة كلام الله، الزبور كلام الله، صحف إبراهيم كلام الله، صحف موسى كلام الله، تكلم به على الحقيقة، على الحقيقة كما شاء جل وعلا. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال جل وعلا ولا تضربوا لله الأمثال، فالله يتكلم وأنا أتكلم، لكن ليس كلامي ككلام الحق جل وعلا. أنا أسمع والله يسمع، لكن ليس سمعي كسمع الله جل وعلا. أنا أرى والله يرى، لكن ليست رؤيتي كرؤية الله، وليس بصري كبصر الله جل وعلا. بل ولا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، قل هو الله أحد في ذاته في صفاته في أسمائه في أفعاله. فيجب علينا أن نؤمن بكل صفات الكمال وأسماء الجلال كما وردت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل، كما سأفصل إن شاء الله تعالى في الدرس الرابع من هذه الدروس المهمة، ونحن نتحدث عن توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر لأترك ما تبقى من هذا المجلس المبارك لأسئلتكم، لنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في المجلس القادم عن بقية الإيمان بالكتب والرسل وبقية أركان الإيمان الأخرى. الله أسأل أن يرزقنا الإيمان وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، جزاكم الله خير. هل هناك تفاضل بين أحد الملائكة؟ قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال ابن القيم وغيره فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى محمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على جميع خلقه وعلى أنبياء ورسله بنص الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست الحديث. وقال وخلق الله السماوات سبعا واختار السابعة منها فاختصها بالقرب منه جل وعلا، وخلق الله الجنان واصطفى من الجنان جنة الفردوس فجعل عرشه فوقها، واصطفى خلق الملائكة واصطفى من الملائكة جبريل فكلفه بالوحي الذي به حياة الأرواح، وميكائيل فكلفه بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل فكلفه بالصور الذي بالنفخ فيه يحيي الله من في الأرض بعد موتهم، وملك الموت الذي كلفه الله عز وجل بقبض أرواح العباد. فاستدل ابن القيم وغيره بهذه الآية على هذا الاصطفاء في الخلق، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، والله تعالى أعلم. نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده، فما المقصود بعنده؟ وذكرهم الله في من عنده أي في من عنده من الملأ الأعلى، وهم الملائكة. ولا شك أنها كرامة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المسبحين الذاكرين، لهؤلاء المجتمعين في مجلس العلم. ولاحظ أن تذكر باسمك ويذكرك من ملك الملوك، والله لو تدبرتها لطاش عقلك، والله يذكرك الله جل وعلا باسمك، تذكر أنت ويذكر الله جل وعلا اسمك في الملأ الأعلى في عالم الملائكة، فتعرف الملائكة أو تسمع الملائكة اسمك. هل تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا، يا الله، ويذكر ملك الملوك اسمك، إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيذكر جبريل هو الآخر اسمك فيحبه أهل السماء. ثم ينادي في الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. هذه لو تدبرناها والله لطاشت عقولنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أهلا لهذه الكرامة، وأن لا يحرمنا هذا الفضل، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلبا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في مجلس آخر إن شاء الله.